يقول السائل: ما الحكم في جهاد تسجيل ربحته من كابينة تليفونات عملت سحب على الأرقام فربحت التسجيل علما بأني أستعمله في الخير؟ إيه؟ والله؟ يقول بأنه ربح مسجل وهذا المسجل أتاه عن طريق سحب على مسابقة وضعوا مسابقة وخرج اسمه مسابقة في إيه؟ لأنه مرة من المرات جاء لكابينة واتصل من الكابينة وقالوا أي شخص يتصل من هذه الكابينة نعطيه رقم وفي آخر الشهر يخرج اسم من الأرقام أو رقم من الأرقام وخرج اسم هذا الرجل. هل يجوز أن يأخذ جهاز التسجيل؟ يبذل المال هذا يبذل المال عند التسجيل يبذل المال نعم يبذل المال إذا أراد أن يتصل بالهاتف هذا يكون من الأقناع هذا يبذل المال يكون من الأقناع نعم. بس سماحة الشيخ إذا أخذ هذا التسجيل ماذا يفعل به؟ لا يأخذه لا يفعل يرده إليه يرده إليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.